باب لعق الأصابع ومصرها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم، هذا دليل أيضا على أنه يستحب لعق الأصابع، وكذلك اليد كما لو كان في الرائحة في الراحة شيء من الطعام تلعقه، لأن هذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تجد من فإن لم تلعق فألعقها غيرك. وهذا لا يتأتى اللهم إلا في رجل مع أهله، مع زوجته مثلا، أو بالعكس، أو مع الصبي الصغير. أما الكبار فالغالب أنهم يستنكفون عن هذا ولا يلعقون أصابع غيرهم. على كل حال الرسول يقول يعني بلغ الأمر إلى أنه إذا لم يلعقها فليلعقها غيره قبل أن يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء. إيه سنة لاقها أو العاقة سنة، ما في شيء. بل الرسول نهى عن ذلك، لا يمسح حتى يلعقها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.